إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال أهل التفسير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل. فهل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله وصفاته وأخلاقه؟ قال سعيد بن جبير: المعنى لمن كان يرجو لقاء الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأفعال. قالوا: والأسوة هي القدوة. قلت: والاقتداء بسنته القولية والفعلية والتقريرية والعمل بمقتضاها قولا وفعلا، وهذا لا يكون إلا بالعلم والفهم لأقواله وأفعاله وسننه، فيجمع المؤمن بين الفهم الصحيح ليترتب عليه العمل الصحيح الموافق للكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل، والبناء على الحق المستقيم يستلزم الجمع بين الفهم والقول والفعل وخلوص النية في الأعمال والأقوال لله وحده سبحانه. فإن إجماع أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، هذا إجماع المسلمين قاطبة من أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. والمراد باتباع السنة العمل بها وبأوامرها امتثالا ونواهيها اجتنابا، والاقتداء بها في كل صغيرة وكبيرة، لأن الذي شرعها يعلم أنه سنها لصلاح العالمين، فهي التي تهدي للتي هي أقوم وأحسن وأنفع وأرشد وأشمل لمصالح الدنيا والآخرة. لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة في هذا الحديث الصحيح فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فبالعلم تصفى القلوب والصدور ويفهم مراد الله ورسوله، فيعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال والاستقامة من الزيغ والانحراف والميل عن سواء الصراط. كل هذا يدرك بالعلم الصحيح، وإلا فأهل الضلال لهم مناهج وأفكار وأقوال وأفعال، ولكن كلها أباطيل يلبس بها على الناس دينهم ويظهر لهم الحق باطلا والباطل حقا، فهم بمناهجهم العفنة ضالون مضلون عن السبيل منحرفون عن الصراط المستقيم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم عن الصراط لناكبون. فقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معناه أن الذي يقتدي به الناس الانقياد والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بغيره من الناس، ولا يقتدى بغيره حتى يكون غيره هو مقتديا برسول الله في أقواله وأفعاله وخلقه وإحسانه وصحة تصرفاته وطريقة أقواله وأفكاره على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فمثل هذا يقتدى به، فلقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وارتضاه لهم وأمرهم بالاقتداء بالصالحين الذين هم على نهج رسولهم الكريم الأمين الناصح للأمة الرحيم بهم الحريص على دينهم ودنياهم الذي يسعى حثيثا في شؤونهم بين جلب كل نفع ودفع كل سوء وشر وفساد. ومن أهم ما يقتدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم به صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فهذه صفة من يقتدي بهم، لأن الاقتداء يترتب عليه العمل والفكر والاقتناع ومشابهته في كل شيء وشيء وشأن في الدنيا والآخرة. فلا تستقيم القدوة بأي أحد، بل بالعقلاء المصلحين الفاهمين بالمدركين المعتدلين الوسطيين الثقات العدول. ومن أجل ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به الصالحين هم صحابته رضي الله عنهم أجمعين. ففيما رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الأمن والأمان والستر والوقاية والحفظ وكل خير الذي تحفظ به الأمة، إنما يكون باتباع منهج الصحابة وسيرهم وعقيدتهم وأخلاقهم وهديهم وعلمهم، لأنهم هم أصحاب رسول الله والواسطة بين الوحي وبين الأمة. المقتدون متأسون به صلى الله عليه وسلم. وهذا ثناء عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدى الصحابة وطريقهم ومنهاجهم، بل أثنى عليهم رب العزة جل وعلا فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم الصحابة ثم التابعون ثم تابع التابعين. ولهذا من أفضل ما قاله الإمام الخليفة الصالح فيما رواه الآجري في كتابه الشريعة وغيره، قال الإمام عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فعندما أعرض المسلمون عن منهج صحابة الرسول أصابتهم البدع والفتن والزلازل والهزاهز، لأنهم مالوا وانحرفوا عن سبيل الرسول وأصحابه، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت المشهور لما سئل عن الفرقة الناجية فقال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فيما رواه الترمذي بسند حسن فقال: عليكم بفقه ابن أم عبد. فقال ابن أم عبد الله بن مسعود فيما رواه الآجري في الشريعة: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم وهي العلة فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فإنما قل ودل خير مما كثر وألهى، فهذا طريق النجاة في الدنيا والآخرة، كما روى العكبري في الإبانة الكبرى عن الزهري عن علماء الصحابة أنهم قالوا: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. فأصحاب رسول الله هم نوابه وخلفاؤه من بعده، وهم الأمنة والأمن والأمان والنجاة والحفظ والوقاية والقدوة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم إلى يوم الدين عقيدة ومنهجا وهديا وسيرة وأخلاقا وعلما. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فالأسوة أسوتان والقدوة قدوتان، أسوة صالحة وأخرى فاسدة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد: فلقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك لنا إرثا عظيما، فمن اهتدى به فهو المهتد، ومن أعرض عنه فلن تجد له وليا مرشدا. والناس في الدنيا بين أمرين: بين الاقتداء بالحق والاقتداء بالباطل والهوى. قال تعالى: وهديناه النجدين. فسنة أئمة الدين حقيقتها التأسي بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، حبا وبغضا لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه. قال المفسرون: هذا مشتمل على كل وصف جميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم، ثم وصفهم الله فقال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فوصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله والاحتساب عند الله جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله وسعة الرزق عليهم ورضاه تعالى تعالى عنهم، قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، فهو أكبر من سعة الرزق. ثم قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال ابن عباس: يعني السمت الحسن، وقيل الخشوع والتواضع. قال: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه ولفتات لسانه. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في القلوب. والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره وباطنه، وأصلح ظاهره للناس، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وقال صلى الله عليه وسلم بما رواه أحمد وأبو داود بسند حسن: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. قال الإمام ابن كثير: فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد آزروه وأيدوه ونصروه ووقروه وبجلوه واقتدوا به في كل صغيرة وكبيرة، فجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين. قلت: فهذه أخلاق الصحابة العظام، وصفوا بذلك لاقتدائهم برسول الله، فنشروا الإسلام في أنحاء الأرض جميعا. أما المتأخرون من المسلمين اليوم فكانت منهم شرذمة قليلة، أساءوا لله ورسوله وللمسلمين، فكانوا يخربون ويهدمون ويدمرون ويرعبون باسم الدين، باسم الله ورسوله والصحابة الكرام والسلف الصالحين، وليس لهم من الهدي والسمت إلا اللحية والجلباب، فيقولون بألسنتهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم يذبحون ويقتلون، وهم يقولون الله أكبر. فضلوا وأضلوا، وهلكوا وأهلكوا، وفسدوا وأفسدوا، فهم أناس لا فقه لهم، لا فهم ولا وعي ولا عقل ولا فكر، إلا الجهل المركب المطبق. فكرهوا الناس في الإسلام، وهم يطلقون صغارهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، ليفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كما فعل هذا الجهول السفيه الداعشي الذي قتل المعلم الفرنسي حمية على الرسول، رسول الله، لما سفه هذا الفرنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم عواطفه وأهلك نفسه وخلف وراءه شرا على شر وفسادا على فساد وضلالا على ضلال، حتى عكر صفو 6 ملايين مسلم فرنسي في فرنسا، واضطربت ديارهم واضطربت دنياهم وأغلقت مدارسهم وضيق عليهم. والمعلوم من الدين والدنيا بالضرورة أن الدول لا تساس ولا تدار بالصبيان والجهال، بل تدار بالفهم والتعقل والعلم والفكر الصحيح البناء الذي يجلب للأمة المصالح ويدفع عن الأمة المفاسد. فماذا على هذا الشيشاني الداعشي الشاب الذي قتل المعلم الفرنسي؟ لو تعلم العلم الشرعي المنضبط على الوسطية والفقه المستقيم، وأقام الحجة بالحجة بالكتاب والسنة والعقل السليم، ثم توجه للمعلم الفرنسي يجادله بالتي هي أحسن، أليس قد يهديه الله إلى الإسلام؟ ألم يكن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص وخالد بن الوليد وأبو سفيان وثمامة بن أثال أئمة الصحابة وغيرهم من الصحابة كانوا يكرهون رسول الله ويبغضونه ويحاربونه، ثم هداهم رسول الله بالعلم والحكمة والموعظة الحسنة. فماذا استفاد المسلمون من الدواعش؟ وماذا استفاد الناس من كل المجتمعات الإرهابية المدمرة التي ليس وراءها إلا الدماء والرعب والتفجير؟ هذا دين رسول الله محمد؟ هذا دين صحابة رسول الله؟ هذا هديهم؟ هذا سمتهم؟ هذه أخلاقهم؟ نبرأ إلى الله من هؤلاء الجهال. فمن الجهل ما قتل، ومن السفه ما دمر. ولو تعلم شبابنا المسلمون وفقهوا وحكموا التعقل والحكمة لدخل في دين الله أفواج ينجيهم الله بهم. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والمعنى: لا يحاسب الإنسان إلا بعمله، ولا يحمل أحد أثقال غيره ولا ذنوب الآخرين. وهي قاعدة كلية مجمع عليها، غير أن الله تعالى يقول في كتابه الحكيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الذنوب والمعاصي تعم الأمة، فاسدها وصالحها، مؤمنها وفاسقها. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بذنوبهم. والأمة الإسلامية ينبغي أن تكون كلها على قلب رجل واحد وعليهم. فإنه لا بد على كل مسلم التفقه في دين الله، والبعد عن معصية الله، وإنكار المنكر، والأمر بالمعروف، لأننا جميعا في سفينة واحدة. والمصير الذي أمرنا الله أن نعه المصير واحد، والرب واحد، العزيز الحكيم الغالب على أمره، القاهر فوق عباده، الرحمن الرحيم الودود الرؤوف. فقد توجب على كل مسلم أن يأخذ بهذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقد توجب على كل مسلم أن يخرج من عباءة الجهل إلى لبسة العلم، ومن ظلام البدع إلى نور السنة، ومن التطرف والتشدد إلى الوسطية، وسطية الإسلام وقيمه الحنيفية السمحة القائمة على العدل والإنصاف. وأنا في سياق مراجعة خطبة اليوم بالأمس علمت أن رجلا مسلما في فرنسا قتل 3 فرنسيين، منهم امرأة ذبحها هذا المجرم كما فعل الشيشاني الداعشي، وهو يقول: الله أكبر الله أكبر. فانضم إلى أخيه الداعشي الآخر في مدينة نيس، وهي المدينة من سنين هجم عليها داعشي إرهابي مجرم بسيارة نقل كبيرة مقطورة، فدهس عشرات من الفرنسيين وهم في يوم عطلتهم في حديقة عامة، فدهسهم وأباد أطفالهم ونساءهم وشيوخهم في مشاهد مروعة ما أنزل الله بها من سلطان. هي أفعال تخالف الشرائع السماوية كلها، وكل شريعة من هذه الشرائع جاءت بالكليات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ العقل. هذا الداعشي في كل ديانة، الإرهابي في كل دين، ليس عند المسلمين فحسب. قال أو قلت: فهؤلاء القتلة المجرمون الجاهلون معاول تهدم بها الإسلام، وهذه تبيد أركان الإسلام وتذبح دعائمه. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وخير الهدي هدي محمد وأصحابه. فهل تراق الدماء ويروع الناس بسم الله ورسوله ونصرة الإسلام والتكبير؟ فهذه عقيدة الخوارج، وفكرهم كلاب أهل النار كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خاتمة هذه الخطبة أقول: فلربما يقال في هذا السياق هنالك أيد خفية، هناك أيد خفية تريد إحداث فتنة لتشويه المسلمين بأيدي المسلمين، والله الموفق إلى الحق، ولله الأمر من قبل ومن بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن وما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.